يريد أن يخطف اثنين أو ثلاثة يقول لما أصبر حتى أنا أصعد على شيء، لا، هذا لكثرة الناس. إذا كثر الناس نعم متسع المجلس. نعم نعم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وجه ذلك أن الدعاء كان يسير على كتف عمرو بن خارج رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ذلك. يعني لو كان نجس لأقل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فرعنا على هذا الشيء. نعم. عمرو بن خارج كان أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. اللهم صل. سواء هذا الحديث، واستفدنا من هذا أنه يعني جواز يعني القرب يوم الجمعة من الإمام. مشروعية القرب. وهل القرب أحسن من الابتعاد أم ماذا؟ القرب أفضل يعني حتى. طيب يمكن أن تذكر لنا بعض مزايا الاقتراب من الإمام؟ عدنا نشاهد قربنا للإمام ما لا يشاهده البعيد، حتى مثال يتصرف الإمام بيديه ويشير إلى أشياء ما لا يشاهده البعيد، وهناك تكون أشد للانتباه. نعم أشد للانتباه. تمام. موسى كل شيء مباح لحمه فإن لعابه استفدنا من هذا أن البعير لحمه حلال فإن لعابه حلال، يجوز أن نصلي. كل شيء مأكول لحمه لعابه طهر، فإن لعابه طهر فقط. والبول طهر، والروث كالحمار، الحمار محرم نجس نجس. البعير بوله طاهر. وشرب الصحابة بول البعير؟ لا ما كما العرانيين أقيم عليهم الحد. طيب ولكن أقيم عليهم الحد عفى الله عنه. أي قيل؟ لا ما أظن، لكن أقيم عليهم الحد لأنهم قتلوا، لأن الحفاظ قتلوا كذلك رعاة إبل الصدقة، فأمر بهم ف وثقوا في الشمس وسمى للنبي عليه الصلاة والسلام عيونهم حتى تركهم يموتون عطشا. فعلوا فعل بهم كما فعلهم بالروح. نعم. لذلك جواز الخطبة على الراحل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا لتعذيب الحيوان ولكن لأنه كان واقف خطب على الراحل. تمام. سفيان أحسنت. ماذا تقول في بول البقرة وروثها؟ طاهر طاهر. نعم لماذا؟ لأنها مباحة الأكل، وهذا كثير من الناس لا يدري. طيب بول الشاه وبعرها، بول العنز نفس الشيء، كل ما يؤكل لحمه فإنه. طيب ماذا تقولون في عاذرة الدجاج؟ عرفت الدجاج وسخها، فلماذا راج عند النساء وجوب غسل البيض؟ بمثابة الذكاة. لا بعيد، هذا ما أتى لا في كتاب ولا في سنة. هم حتى لو مات الدجاجة كما ذكر الفقهاء، إذا مات الدجاجة وفي بطنها وجوفها بيضة، إذا كان قد تكونت القشرة الخارجية فإن البيضة مباح، لأن هذه القشرة تكون حائلا بين المباح وبين نجاسة الدجاج. يعني بعض الأحيان يعني لما يعني تذبح الدجاج يعني وتصل على بطنه قاعد البيض يعني بالأجهزة بالغشاوة فقط. لا هو إيه، ولكن له مراحل وبعدين يشتد بعدين يشتد. نعم. البقرة إنه الإنسان إذا أراد أن يصلي يعني صلاة حضرت ثم قاس شيء من بوله يعني يصلي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم. لا ينطح